هل هناك دعاء أو حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث أقرأه قبل تلاوة القرآن الكريم حتى يعينني على الحفظ وعدم النسيان؟ نعم، المشروع التعوذ بالله من الشيطان. قال الله جل وعلا: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان إذا أراد أن يقرأ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، ثم يقرأ. وإن كان من أول السورة يقول بسم الله، مع التعوذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يتعوذ ثم يسمي. أما إن كان من أثناء السورة فإنه يتعوذ بالله ويكفي، وإن سمى فلا حرج، لكن التعوذ يكفي. إلا سورة براءة فإنه يبدأها بالتعوذ. طيب. وهذا كله من أسباب السلام من الشيطان ومن أسباب السلام من النسيان. طيب. مع العناية في التدبر والتعقل، وأن هذا القرآن كلام الله، يستحضر الإنسان هذا كلام الله، فيه الأوامر والنواهي، في بيان ما شرع الله وما أحبه الله، في بيان ما نهى الله عنه، في بيان صفات الأخيار صفات الأشرار، يستحضر هذا القرآن أنه أمر عظيم حتى يعظمه، حتى يبتعد عنه الكسل والنعاس عند استحضار عظمة هذا الكتاب العظيم وأن كلام رب العالمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: ما الحكم في الشعر والشعر الغزلي والشعر النبطي خاصة؟ وهل يجوز للمرأة أن تكتب الشعر كمجرد هواية؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الشعر العربي الذي لا بأس به، ما فيه محذور لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الشعر حكمة. وسمع النبي شعر حسان وشعر عبد الله بن أبي عروفة وشعر عبد الله بن رواحة. المقصود أنه لا بأس بالشعر الذي ليس فيه محذور، كان كيف إذا شعر في الجود والكرم، في الحث على طاعة الله، في التحذير من المعاصي، في بر الوالدين، في صلاة الرحم، في التحذير من المسكرات والمعاصي، سواء الرجل أو المرأة، هذا شعر طيب هذا بأس به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا من الأحساء ميم خاء تسأل وتقول: في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لماذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام في هذا الحديث؟ جاء في الحديث الصحيح معنى المولود يولد إلى فطرة في بعض إلا على هذه الملة، ملة الإسلام. يا هذا وهذا. طيب. معنى فطرة هي على الإسلام، فإذا مات صغيرا فهو على الإسلام، وأولاد المسلمين كلهم مع أبائهم في الجنة ليسوا بإجماع أهل السنة والجماعة، أولاد المسلمين ما في الجنة على العموم. وهكذا أولاد الكفار إذا ماتوا صغارا الصحيح أنهم من أهل الجنة. وقال من العلم بعض أهل العلم أنهم ينكحلون يوم القيامة يختبرون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، ولكن الأرجح أنهم من أهل الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد على فطرة فأبواه يهودان أو ينصرانه من الإسلام. وهذا ما هوده أبواه ولا من الإسلام ولا من الشرع، ولأنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه رأى مع إبراهيم في روضة الرياض والجنة حين ولد به إلى السماء، رأى معه أولاد المسلمين وأولاد المسلمين في الروضة في روضة الجنة. فالمقصود أن الصحيح أن المولود من يموت على الفطرة، أن يموت على قبل البلوغ، إنه يموت على الفطرة على فطرة الإسلام، وأنه لا يكون مع أهل النار إذا كانوا كفارا، بل هو مع المسلمين. نعم. بارك الله فيكم. إذن أولاد المسلمين من باب أولى من باب أولى. نعم. بارك الله إجماع المسلمين بشر الله يعني المسلمين بإجماع السنة أنهم من الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ. الحمد لله. أما خلاف أولاد الكفار الله المستعان أولاد اليهود والنصارى والكفار إذا ماتوا صغارا، نعم، هل يكون مع آبائهم في النار؟ على أقوال، نعم، أرجحها وأحسنها أنهم من الجنة. الحمد لله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، لكن دلت الأحاديث الصحيحة على أنهم من أهل الفطرة وأنهم من أهل الجنة وأنهم مع إبراهيم في الجنة لما رأى عليه الصلاة والسلام حين عري. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا: هل يجوز أن أصلي صلاة الاستخارة بغيري وأغير صيغة الدعاء بحيث يأتي على هذا النمط: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هو خير لها أو له في دينه أو دنياها، وهكذا؟ لا أعلم في هذا دليلا، إنما جاءت السنة لمن أراد الشيء، يعني إذا هم أحدهم من أمر فليصلي ركعتين ثم يقول اللهم.